ننتقل بعد هذا لحديث عن الأعمال، الأعمال في هذه العشر العظيمة المباركة. أعظم ما يكون في ذلك قيام الليل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام خص ليلة القدر بخصوصها، أن قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، خصها بهذا، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، هذا فضل عظيم جدا. فأعظم ما يكون في هذا الباب أن يحرص المرء على القيام، وأن يكون قيامه مع الجماعة في المساجد، وإذا كان في المدينة يغنم فضل المسجد النبوي، فإن الصلاة فيه بألف، وإن كان في مكة يغنم أيضا الصلاة فإنها بمئة ألف صلاة. فيصلي مع الإمام، يصلي مع الإمام الصلاة التي تكون في أول الليل والصلاة التي تكون في آخر الليل تهجد، يصلي مع الإمام حتى ينصرف. وينظر في هذا الباب إلى حديثين صحيحين. الأول قول نبينا عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيتم الصبح فأوتروا بواحدة. والحديث الآخر قوله عليه الصلاة والسلام: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، يعني ليلة كاملة. فإذا صليت مع الإمام الصلاة كلها تراويح والتهجد إلى أن يوتر، ومنت بإذن الله سبحانه وتعالى أنك أحييت الليلة كاملة. فتحرص على هذا القيام. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.